فأمن وسهلي جزاكم الله خيرا بمالي تمتدا نعمه الله في الامر بالمعروف ونهي عن المنكر فانني في كل حياتي احاول ذلك ولا اتركه ولكن سبب لي ذلك مشاكل كثيره في عملي وفي سكني ومع جيراني وكثير من الناس صرح لي بان دعوتي القصوى الليل والحكمه فقد حاولت مرارا وتكرارا ان الين من دعوتي ولكن لم استطع بل تاخذني الحميه احيانا لان امتعن بطريقه غير حليمه فماذا افعل وماذا تنصحون لي؟ هذا لا بد منه. يقول الله جل وعلا يا بني لقمان يا بني اقيموا الصلاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وافعلوا ما اصابك ان ذلك من عزم الامور فلا بد من الصبر. الله يقول واصبروا ان الله مع الصابرين واصبروا من خوف الا بالله فمن قال لله يامر وينهى ويدعو الى الله لا بد ان يناله بعض الشيء كما نال رد وخفض الناس عليهم الصلاه والسلام وهكذا اتباعهم يناله نصيبهم من العدل فلا بد من الصبر عليك ان تصبر وان تجاهل نفسك بالعباره الحسنه والاسلوب الحسن وعدم الانفعال حتى تكون الدعوه وحتى يكون الامر والنهي في محل القبول وحتى لا يعظم الاذى زادك الله خيرا وفقنا واياك واحد الاخرى يقول نرجو من سماحه الشيخ حتى المسلمين في التبرع بالمال حيث انني اقرا عن المجاهرين بانهم بحاجه الى الاموال والمسلمون مقصرون في حق المجاهدين ولماذا لا تكلمون نجمة من إدارة الأمير عن الجهاد وفضله ولو مرة كل شهر؟ لا شهادة كل هذا طيب وحسن ولا شك أنه بحاجة إلى الجهاد إلى المال وإلى الرجال وإلى السلاح نسأل الله له العون والتوفيق لكن نبشرك أن عنده غيرا كثيرا من عند الله عنده سلاح وعنده مال وعنده رجال نسأل الله أن يعينه واشتشفي على هذا الوجود ولكنهم مع ذلك حاجة إلى التشجيع دائما ولو في كل شيء مرة ومرتين أسأل الله يسهل ذلك ولا بد يفعل إن شاء الله هذا الأمر والآن كذلك نشجع إخواننا وندعوهم إلى يجاهدوا مع إخوانهم بما أعطاهم الله من المال لأن الله يقول انفروا كفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم سبيل الله فأنت يا مسلم ادعو إلى الجهاد بنفسك ومالك تدعو عند الله عز وجل نسأل الله للجميع التوفيق والهداية والنبي يقول عليه السلام يا للمسلمين في اموالكم وانفسكم واسلمكم حتى الرساله دعوه الى الله حتى الناس على الجهاد الى الجهاد خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.